I'll show you some objects, then please do what I ask. باش نوريلك حاجات وانتي اعملي اش باش نقوللك. باش نوريلك حاجات وانتي اعملي اش باش نقوللك. Please take this. هزي هزي. Please give me the glasses. اعطيني المرايات. اعطيني المرايات. Please put the pencil on the envelope. اعملي القلم على الماسو. اعملي القلم على الماسو. Please turn the glass over and pick up the scissors. اقلبي الكاس وهزي المقص. اقلبي الكاس وهزي المقص.